واصطلاحا ما ذكر من انه واصطلاحا ما واصطلاحا ما ذكر من انه يعني بعد الصلاح ان الاصلين فوق بعض لغه واصطلاحا واصطلاحا ما ذكر من انه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه معنى المندوب في الاصطلاح فقوله والاصطلاح طبعا هو ايه اتفاق طائفه اللي هو العرف الخاص مقصود باتفاق طائفه معينه على معنى معين للفظ معين بحيث اذا اطلق ذلك اللفظ انصرف الذهن الى ذلك المعنى اذا اطلق هذا اللفظ انصرف الذهن الى ذلك المعنى ده بيسموه العرف الخاص لما تلاقوا مثلا في الكتب احيانا يقول لك عرفا يقصد به المعنى العرفي او معناه عرفا يقصد به العرف الخاص اللي هو الاصطلاح نعم ماشي فقوله يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح وقوله ولا يعاقب على تركه أخرج الواجب ويسمى المندوب الصلاح دي انت عارف أصلها ايه؟ حد عارف أصل الصلاح دي؟ صلح أصلها استلاح بالتاء بالتاء ايه بقى اللي خلى التاء تكتب طائما او في قاعده في الصرف ما شاء الله يعني هو المعنى المعروف سكون الصاد في قاعده صرف كده شيء هو مش ابن مالك بيقول طاء افتعال رد اثر مطبق التاء لما تاتي القاعده اللغويه ان التاء لما تاتي بعد حرف من حروف الاطباق تنقلب طاء على طول هتبقى تنقلب من تاء الى طاء اصطلاح بعد ما كانت استي لاح ويسمى المندوب السنة والمستحب والتطوع ويسمى المندوب السنة لا ويسمى المندوب ايوه تمام ويسمى المندوب السنة والمستحب والتطوع كل دي مرادفات لكلمة المندوب عند الشافعية وإلا فإن بعض العلماء يفرقوا بين بعض هذه المصطلحات كالمالكية عندهم السنه غير المندوب بتفريق ما عندهم يعني لكن عند الجمهور والشافعيه بوجه اخص كل هذه المصطلحات مع اسماء مختلفه لحقيقه واحده يعني مترادفات ماشي يعني اصطلاحات مختلفه بس بمعنى واحد اطلاقات مختلفه على معنى واحد على معنى واحد يعني السنه تساوي المندوب تساوي المستحب تساوي التطوع في المفهوم والمصادق ماشي يا جماعة يعني اصطلاحا على وزن اصطلح على وزن افتعل وإبدال الطاء تاء هنا بس لمجرد وقوع على حرف الصاد هل؟ زي مصطفى مثلا مصطفى على وزن افتعل نعم مستفى فتنقلب التاء طاء لانها جت بعد حرف من حروف الاطباق وده اللي ذكره ابن مالك في قوله طاء افتعال رد اثر مسبقي والدان وازدد والذكر دالا بقي لان الدال برضه ليها قاعده في القلب برضه يلا يا مولانا ومثلها الحسن والنفل والمراغب فيه فهذه الألفاظ مترادفة عرفا خلافا للقاضي حسين تقريبا نطقتها وانا ما انتبهتش ليها ليه فقوله يثاب على فعل اخرج الحرام والمكروه المباح قلنا انا قراتها بس فضلك ما تكلمش عنها هو يعني زي ما قلنا كل زيادة القيود تزيد المخرجات كلما زادت القيود قل الموجود هو بيقول لك ان قوله يثاب على فعله اخرج الحرام والمكروه والمباح لان احنا ما قلنا ما معناها فعل المدبوء فعل يبقى ده ادخل كل الافعال فقال لك يثاب على فعله، يبقى هيخرج ما لا يثاب. ايه اللي ما يثابش على فعله؟ حرام، لان الحرام يعاقب على فعله، والمكروه لان المكروه لا يثاب على فعله، والمباح لان المباح لا ثواب فيه ولا عقاب. ماشي كم؟ ويسمى المندوب السنة. وقوله ولا يعاقب على تركه أخرج الواجب، لأن بقي عندنا الواجب والمندوب، فلما قال لا يعاقب راح أخرج الواجب لأن الواجب يعاقب. ماشي؟ ويسمى المندوب السنة والمستحبة والتطوعة، ومثلها الحسن والنفل والمرغب فيه. مثل هذه الاصطلاحات أيضا، هذه الثلاثة. فهذه الألفاظ مترادفة عرفا في الاصطلاح يعني، خلافا للقاضي حسين والبغوي والخوارزمي من أظن أصحابنا. خوارزمي أظن كده، ما عرفش حد يعرف ضبطها. خوارزمي كأني سمعتها من المشايخ كده، نشوفها في معظم البلدان ولو استفدنا فائدة. جهازك مفتوح؟ طب كاميرا وين ما تفتح. من أصحابنا في نفيهم ترادفها، في نفيهم ترادفها، حيث قالوا السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد، ولم يتعرضوا للمندوب لشموله الأقسام الثلاثة. يبقى إذن المسألة في النهاية مردها للاصطلاح، والاصطلاح ده اتفاق وتوارد وتوافق على زي ما قلنا معنى معين يكون له تعلق بلفظ معين، بحيث إذا أطلقنا هذا اللفظ اللفظ انصرف الذهن إلى ذلك المعنى. فهم المشايخ هؤلاء اللي ذكرهم عاوزين ينشئوا اصطلاح اخر موازي. لما استقرأوا نصوص الشريعه وجدوا ان الذي لا يعاقب على تركه هذا ويثاب على فعله ما هوش كله على قدم سواء، بل فيه تفاوت. فمثلا ممكن تلاقي حاجات وضب عليها النبي عليه الصلاه والسلام، وحاجات فعلها مره واحده، حاجات فعلها في سياق بيان أو ملحقات لواجبات، وحاجات فعلها ليس كذلك، حاجات فعلها وهي مما يتعلق بالجبلة، وحاجات فعلها مما يتعلق بالعبادات. فيعني كل هذه المعاني ممكن تخلينا لحظة يقول خواء خو أوله بين الضمة والفتحة، يعني والألف مسترقة مختلفة ليست بألف صحيحة، هكذا يتلفظون به. يبقى ازاي يعني مماله يعني كده شوية؟ ورزم وما قالش الراء شكلها ايه؟ انا عاوزين الراء معجم بالله. في ممكن ايه يضبطها برضه؟ ذاك العروس بيضبط حاجة ممكن منور مثلا جدا صح. اسمع واكيد هي الطبقات الشافعية ايه علاقة الدولة هنا بالنوم؟ اي حاجة في دماغي على كلمة خبرات او خبرات ماشي. يعني العروس وقلنا ايه تاني الشفاعية خبرات الشفاعية شوف بيقول لك ايه ده مين ده ابن الصلاح بيقول لك لا لا حاجه ثانيه نمطه نمطه خوارزم وقد اعمل سمعيه في امثله التاج فاتح الراء فاتح الراء وضمن الخط ورزم ما نصش عليها نصا يعني بس ايه مشكلها كده مشكلها يعني المحقق ولا مين لا ما هم واخدين التشكيل ده من المطبوعة الشاملة هذا موضع ما هو عاملها ما فيش تردد هو الضم هو شافع يا سيدنا؟ مين؟ بينسب إلى ناس كتير بس ده شافع بيتكلم عليه ده طب ما نشوفه في الطبقات كده؟ ما لا شفع شفتها في الطبقات بس ده يعني إيه يعضد اللي أنا بقول لك عليها أنا سمعتها كده من المشايخ بالفتح الراء ورزمة ورزمة ومثل المندوب الحسن بيقول إن هؤلاء العلماء فرقوا وقالوا مش مترادفات يعني اذا مش مترادفات يعني كل واحد منهم ليه معنى مختلف فالسنه قالوا هي ما وضب عليه النبي عليه الصلاه والسلام اللي احنا بنقول عليها المؤكده يعني والمستحب ما فعله مره او مرتين يعني من غير مواظبه يعني مطلق الوقوع ثبت عنه فيه والتطوع هو ما لم ياتي عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكنه ينشئه الانسان باختياره من الاوراد يعني كأن له أصل الشرع أقر بأصله بمشروعية أصله والإنسان إيه ألزم نفسه بأنه يعني يأتي به كل حين لأن تعبيره بالأوراد معناها أن الإنسان يرد عليه كما ترد الناقة إلى مشربها فيعني فيه معنى التكرر فهم فرقوا هذه التفرقة بين هذه المصطلحات الثلاثة ولم يتعرضوا للمندوب العلماء دول ما تعرضوش للمندوب ليه؟ لشموله الأقسام الثلاثة فهو مرادف لكل منها يعني كأنه عايز يقول لك ان المندوب هذا اذا حبينا هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فاذا واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان سنة وإذا فعله مرة أو مرتين كان مستحبا، وإذا ألزم الإنسان نفسه به على شكل ورد يبقى تطوع. كل هذه الثلاثة المندوب مشترك معنوي بينها، مع المندوب متواطئ فيها، ماشي. المندوب كلي ودول جزئياته، ولا كله هم أجزاؤه؟ لا، كلي هم جزئياته. ليه؟ عرفت لأن منين؟ كل واحد يخبر به عنه. الله يفتح عليك، حلوة جدا. لأن احنا عندنا عم طاهر بيقول لك التقسيم إما أن يكون من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، أو من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. فأنت لو عايز تتعرف على التقسيم هو من هذا أو ذاك، عندنا ضابط لطيف جدا يقول لك إذا جاز أن يخبر بالمقسم عن الأقسام كان ذلك من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. المقسم هو اللي بيرد عليه التقسيم. يعني ما أقول لك الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، التقسيم وارد على إيه؟ على الكلمة، صح؟ فالكلمة هي بنسميها المقسم، والاسم والفعل والحرف دول بنسميهم أقسام، ماشي؟ احنا لسه ما عرفناش هما أجزاء ولا جزئيات. فالاسم والفعل والحرف دول أقسام. العلاقة بين الأقسام والمقسم دايما بتبقى العموم والخصوص المطلق، وبينهم وبين بعض بتبقى التباين، ماشي؟ كل واحد منهم بالنظر إلى المقسم بيسمى قسما، وبالنظر إلى سائر الأقسام يسمى إيه؟ قسيما. قسيم. يعني إحنا لو قلنا كده، عملنا كده، الكلمة اسم فعل حرف، ده اسمه إيه؟ قسيم. غلط، مقسم. يعني بيرد عليه التقسيم. ده اسمه ايه؟ قسم. قسم من المقسم، وده قسم من المقسم، وده قسم من المقسم. ده بالنظر الى ده اسمه قسم، وبالنظر الى ده وده اسمه قسيم. العلاقة بين ده وده العموم والخصوص المطلق، ده اعم مطلقا، والعلاقة بين ده وده التباين، ماشي؟ ماشي كده؟ لو احنا عاوزين نعرف بقى التقسيم ده من باب تقسيم الكل الى اجزائه ولا الكل الى جزئياته، يعني ده تقسيم عامل زي تقسيم لما نيجي نقول الكرسي خشب ومسمار، فالكرسي متكون من الخشب والمسمار، ولا من باب تقسيم الكل الى جزئياته؟ فيقول لك هذا الضابط، اذا صح الاخبار بالمقسم عن الاقسام او عن احد الاقسام كان ذلك من باب التقسيم الكلي الى جزئياته. يعني ينفع نقول نخبر، يعني نجعل دي خبر وده مبتدا، ينفع نقول الاسم كلمه ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ الاسم كلمه هو كلمه هو قسم. الفعل ينفع نقول الفعل كلمه؟ ينفع نقول الحرف كلمه؟ طب لو قلنا الكرسي خشب ومسمار، ننفع نقول المسمار كرسي او الخشب كرسي؟ ما ينفعش. فلما نفع هنا بقى ده علامة على انه ده التقسيم ده من باب تقسيم الكل الى جزئياته، ماشي؟ ولا لسه ما الوظتش؟ فهو بقى ايه المندوب تقسيمه الى هذه الاقسام الثلاثة هيكون من باب تقسيم الكل الى جزئياته، لان ينفع نقول السنة مندوب، التطوع مندوب، الثالث ده اللي قاله مستحب مندوب، ماشي كده؟ كتبت الضابط ده؟ يعني شاهدنا الكتب بتاعت القاضي حسيني والبغوي والخوارزمي ملتزمين بها بهذا المصطلح، اصطلحوا على هذا الامر واتفقوا عليه، وبقى هم ده في كتابتهم لما يقول لك السنه اعرف ان هو يريد بها هذا المعنى، يعني نلتزم بالمعنى ده في فهم اصطلاحاتهم. اي ومن الخوارزمي احد ائمه الشافعي من اصحابنا. وتلاقيه من أصحاب الأوجه، لأن هو قارنه بحسين والبغوي دول من أصحاب الأوجه. وعندك أنت هنا في طبقات الشافعية، طبقات الشافعية الكبرى عندنا عندنا اثنين خوارزمي، عندنا أحمد بن محمد ابن غالب أبو بكر البرقاني، البرقاني، وفيه أحمد بن محمد برضو أبو سعيد الضرير الفقيه، واحد منهم متوفى 425 والثاني متوفى 448، أنا مش عارف بقى مين فيهم المقصود. والاثنين خوارزميين، أحمد بن محمد ابن سعيد، أحمد بن محمد ابن غالب، وأحمد بن محمد ابن علي أبو سعيد. ماشي كده مشايخ، لكن لو حبينا سيدنا نحدد مين فيهم المقصود عايز شوية بحث. الإجراءات إيه بقى؟ الإجراءات إن نشوف مين نقل الكلام ده غير الشيخ عبد الحميد قدس. عبد الحميد قدس من جامع كتابه ده من من كتب متفرقة، لعله صرح بيه. فهنشوف مثلا البحر المحيط هيقول لك مثلا وقال أبو سعيد الخوارزمي، فعرفنا أنه يقصد أبو سعيد اللي هو الضرير. نعم. ده خدت بالك ازاي؟ هنشوف المعلومة دي من مراجع أخرى. ومثل المندوب الحسن والنفل والمرغب فيه، ثم إنه لا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه عند الشافعية رضي الله تعالى عنه. يعني المندوب والحسن والنفل أيضا أعم من الأقسام السابقة، المندوب والحسن والنفل والمرغب فيه أيضا أعم من الأقسام السابقة، يعني كأن المندوب والحسن والنفل دول هم المترادفات عند الكل، عند الكل. وانفرد أبو سعيد والناس دول بأن هم استثنوا الحاجات اللي استثنوها من كونهم مترادفات، فخلوها أخص أو خلوها المندوب باعتبار آخر. أخص المندوب باعتبار آخر، جزئيات. ماشي واضح كده؟ واضح سيدي. طه طاهر مش عارف، أحس أن أنت مش معاي. هل أتكلم أبطأ من كده شوية؟ لا لا، أعيد اللي أنا قلته مرة واثنين، ما عنديش مانع معاك، بس أنا مرهق بس شوية. طيب يا سيدنا، في كتاب بيستوعب المصطلحات دي وما تدل عليه في كتب المذهب؟ الفوائد المكية والفوائد المدنية، استوعب كل الكلام ده؟ هم مظلمة هذا. ماشي. الفوائد المدنية للكردي والمكية لسيدنا الثقاف. تفضل. ثم إنه لا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه. انتقل إلى مسألة جديدة بعد التعريف، إلى مسألة بقى من أحكام المندوب. خلصنا التعريف وما يتعلق به والمحترزات والقضية ما يرادف كلمة المندوب. هننتقل إلى بقى أمر آخر غير حد المندوب، في مسألة تتعلق بشيء من أحكام المندوب. فقال: ثم إنه لا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لأنه جائز الترك. الشافعي رضي الله عنه قال لك المندوب إذا شرعت فيه هل يجب عليك أنك تتمه؟ يعني يجب عليك الإتمام بالشروع. أنت بدأت تصلي ركعتين سنة بتاع المغرب، في أثناء الركعتين بدر لك أن أنت تعمل حاجة تانية، هل ممكن تقطعها ولا يجب عليك انك تتمها؟ فهو هنا بينسب للشافعي ان الشروع في المندوب يوجب لا يوجب الاثمان. ليه؟ قال لك اصل المندوب جائز الترك. جائز الترك دي جبناها منين؟ من التعريف. مش المندوب لا يعاقب على تركه؟ مش المندوب لا يعاقب على تركه؟ فمقتضى كونه لا يعاقب على تركه انه ايه؟ جائز الترك. لا لا، مقتضى كون المندوب انه جائز الترك. احنا عايزين نقول نجيب جائز الترك دي جابها منين؟ انك ما دمت لا تعاقب يبقى يجوز لك الترك، والتعبير بالجواز أعم من الإباحة على فكرة. مصطلح الجائز هذا يعم الواجب ويعم المندوب ويعم المباح، خدت بالك؟ بس هو هنا لأن كلهم يجوز الإقدام عليهم، بس ما يجوز ده جائز الفعل، ده جائز الفعل، المندوب والمباح والواجب جائز الفعل، لكن في اثنين منهم فيهم قادر زائد، فالمباح جائز الفعل بس للأصل. المندوب للأصل جائز الفعل ويثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، الواجب جائز الفعل ويثاب على فعله ويعاقب على تركه، جائز الفعل مع الإلزام به. لكن الترك بقى لما نقول جائز الترك لا يكون إلا المكروه أو المباح، لا يكون إلا المكروه أو المباح، المباح والمباح مش الحق. والمندوب المندوب كذلك جائز الترك، جائز الترك كذلك، المكروه والمباح والمندوب، الثلاث دول يجوز تركه. لكن في المباح جواز الفعل وجواز الترك على التساوي، وفي المندوب جواز الفعل أرجح من جواز الترك، وفي المكروه جواز الترك أرجح من جواز الفعل. ماشي؟ طب يا سيدي في الفتوى لما تستخدم عبارة جائز غير جائز على حسب السياق بقى، ده مناسب في الاستخدام ولا الأولى الدقة والتحديد؟ لا ما على حسب حال المستفتي، انت مش عاوز يعني مش عايز حسب الاصلح يعني. مش عاوز تقول له حاجه تلخبطه فيقول لك مثلا اعمل، تقول له ماشي اعمل، يجوز بالمعنى الاعم، وهو يبقى مكروه مثلا. نعم. قال فهو هنا بقى الشافعي استدل بهذا انه جائز الترك، المندوب جائز الترك، لو تركته مش هتعاقب، يبقى يجوز لك تركه ولا ما يجوزش؟ يجوز بس مع الارجحيه، مش الربحان، المرجوحيه، انا اسف، المرجوحيه مش الارجحيه، مع المرجوحيه. اي ليش الترك مرجوح؟ لان الراجح الفعل، الفعل. قال خلافا لابي حنيفه، خلافا لابي حنيفه مش في تعليق، مش في ومالك. مش في ان المندوب جائز الترك، في ان المندوب لا يجب اتمام الشروع، لا يجب اتمامه بالشروع فيه، هم يقولوا يجب ولا تبطلوا اعمالكم، هيستدل بقى في قولهما، في قولهما بوجوب إتمامه مستدلين بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إتمامها أي المندوب. نعم. فيجب عندهما بترك إتمام المندوب قضاؤه، لو واحد شرع في مندوب ثم قطعه يجب عليه عندهم أن هو يأتي به مرة ثانية تاما كاملا، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأعمالكم دي جمع مضاف، والجمع المضاف يعم، فيبقى يشمل المندوب وغير المندوب، فكل عمل أنت منهي عن إبطاله، وترك العمل بعد الشروع فيه يصدق عليه أن إبطاله حتى لو كان مندوب، فيبقى تقضيه بقى. طب تقضيه دي جابوها منين؟ مش عارف يعني، ممكن نقول حرام، حرام، لكن القضاء جابوها منين مش عارف، يمكن يكونوا قسوه بقى على الواجب ولا حاجه، يعني هو وجب يعني الايه فيه. الايه تدل على يعني اذا استرسلنا في الاستدلال معهم نقول انها تدل على تحريم القطع، القطع ووجوب الاتمام، في قدر زائد بقى هم جابوها على هذا اللي هو ايه، وجوب القضاء بترك الاتمام، خدت بالك ازاي؟ عشان هو بقى وجب، هو انتقل. وهل كل ما وجب تركه يوجب قضاؤه؟ كل ما وجب فعل، كل ما وجب فعل وتركه يوجب قضاؤه في حق، في حق النساء هيطلع علينا استثناء في ترك الصلاة، هم كأنهم نظروا إلى شيء، إلى أن الذمة انشغلت بالمندوب عند الشروع فيه، فلما أنت أيها المكلف أبطلته الذمة لا زالت منشغلة ولم تخلو، فيبقى لازم تقضي مع تحريم فعلك بمجرد الشروف الفعل. خدت بالك ازاي؟ بس فضلتك قلت اشرت المعنى اخر، انه مش كل فعل واجب. انا سألت سؤال، انا ما قررتش، انا سألت سؤال قلت هو كل واجب يترك لابد من قضائه؟ لا تقضى الصلاة عند النساء في الحي. ايوه بس ده امر الشرع. طيب هما ايه اللي خلوهم يقيسوها على دي وما يخلوهاش في السؤال؟ لان عدم قضاء الصلاة على الحائض ده استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه. لا يقاس عليه. بس هو الملحظ اللي بقوله لك ده هو اللي ماشي. يعني انت دلوقتي بتقول يا ملكي اللي يشرع في مندوب يجب عليه اتمامه. يجب عليه اتمامه يعني خلاص ذمته صارت منشغله بيه، بقى زي الواجب من حيثيه معينه، من حيثيه وجوب الاتمام. فلما قطعه ما برأش ذمته، لان الذمه لازالت مشغوله، فلا مش هتبرأ الا بالاداء، فيبقى لازم تقضيه. ده يعني ما اظنه يعني تفقها كده. ماشي ماشي ماشي يا شيخ مصطفى. واجيب عن الايه لو عندك توجيه ثاني او كده قول برضه. هو كده يعني هيكون اشبه بالنذر عندنا، انه الانسان لما ينذر شيء يجب عليه قضاؤه، بس هنا النذر تحول من كونه مستحب الى كونه واجب. هيشبه النذر في اشياء وهيفترق عنه في اشياء. مش هي ينزل منزله النذر في جميع الاوجه. ومجرد المشابهه في بعض الاوجه ما يقتضيش ان انت تقول ان هو صار منه يعني. اتفضل. لازم العله سيدي عشان هو الشيخ مصطفى بيقول لي هيبقى عامل زي النذر لما الانسان اوجبه على نفسه، يعني هو هيقيسه على النذر واجبا. لا يعني انا بشرح كلام الشيخ مصطفى. فانت هنا لما شرعت كانك ألزمت نفسك بالإتمام كالنذر، فبقول له يعني في نوعي شبه لكن ليس هو هو. تفضل. وأجيب عن الآية بأنها مخصصة بما صححه الحاكم من رواية الترمذي. مخصصة عن الآية فيها عموم. إشارة إلى أن دلالة الآية على المدلول من قبيل دلالة العام. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال لك في هذا الحديث الصائم المتطوع هو صاحب القرار، عاوز يكمل يكمل، مش عاوز يكمل يفعل ما يشاء. والتخيير أمارة عدم التحريم، يعني قص على الصيام بقية العبادة. فهو ده اللي هيقوله دلوقتي. فانت دعواك يا مالكي ويا حنفي ان مطلق الشارع في المندوب او الشارع في مطلق المندوب يجب عليه الاتمام، فاحنا خرمنا لك الكلية دي بهذه الجزئية، والكلية الموجبة تنتقد بالجزئية السالبة. واخد بالك ازاي؟ فانت كليتك كده مش هتستقيم. وهو مش ده مندوب؟ مندوب. هو الشرع هنا مخير ولا مخيرش؟ خير. هو المعنى اللي انت من اجله الزمت متحقق هنا ولا مش متحقق؟ متحقق، ومع ذلك الشرع ما الزمش. ويقاس يلحق على الصوم غيره من المندوبات، لان هم مشتركين في معنى عدم الالزام. والتفريق بين الصوم وبين غيره تفريق يعني بلا مفرق، ومش كل فارق ياتي لابد انه يكون مؤثر. الصائم المتطوع لان خد بالك، شوف انت بقى الحته دي، تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعليه ما منه اصل الاشتقاق، وهنا الحكم اناط بالمتطوع، يبقى العله في التخيير كونه متطوعا. طب عايزين نكتبها دي نص الحديث الصائم المتطوع. اي العله في بالمشتق مؤذن يا سيدي، تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. ده كلام حلو والله. ايه المشتق بقى؟ المشتق المتطوع. المتطوع اسم فاعل. اسم فاعل. ده احنا علقنا الحكم اللي هو ايه، ان شاء صام وان شاء افطر، بكونه متطوعا. ف فلما علقنا الحكم بكونه متطوعا اللي هو له مشتق يبقى ده مؤذن يعني مؤذن يعني معلم يعني مشير الى ان ما منه الاشتقاق هو العله. ايه اللي منه الاشتقاق؟ التطوع. يبقى التطوع هو العله في الاذن. نعم. خدوا بقى من الصوم وطردوا في كل ما يطلق عليه انه تطوع بقى قياس. قياس على طول اخرك ما ده تخريج تخريج قياس عله يا مولانا. ماشي ماشي. تعليق الحكم بالمشتق مؤذن مؤذن يعني معلم او مشير بعلية ما منه الاشتقاق. لما يقول لك والسارق والسارقة فاقطعوا، علق القطع على السارق. السارق اسم فاعل، اسم الفاعل مشتق، يبقى العلة في القطع السارق خلاص. ده من مشارك العلة. ماشي. خدت بالك من الحتة دي يا مولانا؟ ماشي. بنفتح عليكم وإنما وجب إتمام النسك المندوب. ده هيجيب على اعتراض بقى، هيقول لك طب ماشي انت دلوقتي بتقول لي الصائم متطوع ويقاس على الصائم الباقي في عدم وجوب الإتمام، طب ما احنا عندنا حاجات تانية مندوبة والشرع نص فيها بخصوصها على وجوب القضاء حال عدم الإتمام، فانت شمعنا رحت للصيام وقست عليه وسبت دول وما قستش عليهم. هو استبطن هذا الاعتراض فأجاب عنه دون أن يصرح به. وإنما وجب إتمام يعني فإن اعترضت بكذا فنجيب بالآتي. وإنما وجب إتمام النسك المندوب من حج أو عمرة لأن نفله كفرضه في كثير من الأحكام كالنية فإنها في كل من فرضه ونفله. قصد الدخول في الحج أو العمر. قصد الدخول في الحج. لكن في الصلاة مثلا لا، احنا عندنا بنفرق، فلما نيجي نصلي الظهر لازم ننوي الفرض. عندناش حاجة اسمها نويت أصلي الظهر كده، لازم نية الفرضية، بخلاف النفل نويت أصلي ركعتين لله مثلا. فإن كالكفارة فإنها تجب في كل منهما بالجماع بالجماع المفسد له. الكفارة في النفل بتاع الحج هي هي الكفارة بتاعت مندوب الحج، وكذلك العمرة اللي يجامع في المندوب هو هو اللي يجامع في الفرض في العقوبة وفي الأثر يعني اللي هو الكفارة يعني. وكعدم الخروج بالفساد فإن كل منهما يجب المضي في فاسده. ده ضابط ضابط. ليس لنا عبادة يجب المضي في فاسدها إلا الحج والعمر، لأن الفاسد الأصل أن الفاسد يحرم الاشتغال بالفاسد، الاشتغال بالفاسد حرام. ها؟ نعم. لكن استثني منها الايه؟ الحج والعمر، يجب المضي في فاسده. وهم بيفرقوا هنا بين الفاسد والباطل، دي من الفروع اللي الشافعية فيها فرقوا عمليا بين الفاسد والباطل، وإن كانوا نظريا بيقولوا الفاسد والباطل واحد. والاستثناء بنص يا سيدي؟ الاستثناء بتاع الحج بالدليل. طبعا في دليل بس انا مش مستحضر الدليل. وليس وليس نفل غيرهما وفرضه سواء فيما ذكر كما هو معلوم. كما هو يعني غير الحج والعمره في فروق بين نفلها وفرضها، صوم النفل غير صوم الفرض في بعض الاحكام، صوم مثلا النيه في صوم النفل تقدر تنوي قبل الظهر بشويه ما دمت ما اكلتش، ولو ما بيتش النيه من الليل بخلاف الفرض لازم تبيت النيه من الليل. النيه في الصلاه زي ما قلت لكم لازم نيه الفرضيه في الفرض وهكذا. لكن احكام الحج والعمره الواجبه والمندوبه واحد. يعني لو واحد حج مثلا اول حج ليه اللي هي الحج الواجب ثم نسي فيها أن ينوي أن هذه حجة في الإسلام ونوى مثلا أنها حجة نافلة، هل تصح حجة؟ يعني هو هيقول نويت أحج حجة يعني حجة نافلة كده يعني مش هتصح؟ لا مش هتنعقد. طب ما هو ده مضمون كلام الشيخ هنا أن هو بيقول وإنما فإنها في كل من فرضه ونفله قصد الدخول في الحج أو العمر. صح يعني هو قصد الدخول في أي حجة أو في أي عمرة سواء كانت فرض أو نفل. لو قال نويت الحج خلاص لبيك اللهم حجة، لكن أنت تقول قال لبيك اللهم حجة النافلة، ما دي زي الصلاة برضه. دخل في صلاة الظهر وقال نويت أصلي أربع ركعات لله، مش هتبقى ظهر؟ يعني لو قال نويت حجا ولم يشترط خلاص لبيك اللهم حجا خلاص طب. لكن برضه لبيك اللهم حجا النافلة دي هل مش هتنعقد ولا هتنعقد برضه؟ تنعقد ولا ينظر ولا ينظر كلمة نافلة محتاجة مراجعة في الأشباه والنظائر يا سيدي. قال إيه؟ لما فرق بين الفاسد والباطل، بس أنا مش متذكر. طب نراجعها الحتة دي برضه الفرع ده. تنبيه في كلام الناظم رحمه الله تعالى بين روي هذا البيت وهو عقاب، والذي بعده وهو لا عقاب إيطاء مصطلحات عروضية. يعني يقول لك ان البيت ده الروي بتاعه اللي هو اخر كلمة في البيت اللي هي العقاب، والذي بعده لا عقاب في البيت الذي هيجي بعده اللي هو ليس في المباح من ثوابه فعلا وتركه بل ولا عقاب في إيطاء مصطلح عروضي. ايه بقى الإيطاء اللي هو مصطلح عروضي ده؟ وهو إعادة كلمة الروي لفظا ومعنى. ده عيب في القافية، وهو عيب من عيوب القافية. آخر كلمة في البيت تبقى هي آخر كلمة تعيدها تاني لفظا ومعنى في البيت اللي يليه، ده عيب من عيوب القافية. كما حققته في كتابي فتح الجليل الكافي، ومع كونه قبيحا جائز للمولدين. لا للمولدين. للمولدين. شعراء المولدين. عندهم طبعا الشعراء ثلاث طبقات، الجاهليين واللي عاصروا للإسلام والمولدين اللي أتوا بعد كده. على أن بعضهم زعم أن الإيطاء ليس بعيب، وما تقدم في حكم التضمين يأتي هنا. أيوة. إنه جائز في الرجز يعني. أيوة. في المتون العلمية. أيوة بالضبط. ولو أراد ترك القيل والقال لقال والنفل ما به ثواب حاصلا وتركه عن العقاب قد خلا. هو مولع بتعقب الشيخ. والخطب سهل والكمال لله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. في طوب في الندبة ولنا ألفاظ مستفاد منها، زي مثلا الكلام على الوجود من الأمر. قال لك أمير نفسه إن شاء وإن شاء، التعبير بأفعل التفضيل. صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته وحده، فلما قال خير أفعل التفضيل يقتضي المشاركة، يبقى دي الاثنين الخيرية ثابتة ليهم، وما دام الاثنين الخيريه ثابته ليهم يبقى الـ الـ الـ الـ الادون في الخيريه تركه ليس حراما، وهكذا يعني. في طيب ايه القرائن اللي يصرف منها الفعل من وجوب الفعل منها جمعهم او ذكر بعضا منهم في البحر المحيط، منها إن يأتي فعل النبي على خلافه عليه الصلاة والسلام، أو يجمع على أنه ليس مرادا به الوجوب الأمر يعني، أو يتعلق بأمر من أمور الفطرة المتعلقة بالعادات والتحسينات، أن يتعلق بأمر من مما تدعو إليه الجبلة والطبيعة زي وكلوا واشربوا. محدش قال يقول لك ده الاكل واجب، ده هو ده امر تدعو اليه الجبله، مش محتاج امر علشان انت تاتي بيه. منها مثلا يعني كده كله واشرب، وانا دل على الاباحه مش النهي. ايوه بس هي اصله امر كله. ليه حملتها على الاباحه؟ لانها متعلقه بامر مما تدعو اليه الجبله والطبيعه. والحاجات المتعلقة بالعادات والجماليات كذلك، زي كل بيمينك كل بيمينك وكذا يلبسوا البياض. ماشي يا عم طاهر. وفي حاجات تانية مستدل على من رأس القلم كده أو من رأس من طرف اللسان يعني. من طرف اللسان اللسان. وأفعل التفضيل يا مولانا؟ أفعل التفضيل تقتضي المشاركة غالبا أو بابها المشاركة عشان أكون أدق يعني. بس أنا مش فاهم. لما أقول لك أحمد أجمل من محمد أو بلاش لا مفيش حد أجمل من محمد صحيح. محمد اللي أجمل من أحمد. أيوه واخد بالك؟ لا أحمد هو محمد. ماشي إكس وواي. طاهر بلاش أحمد ومحمد خالص. طاهر أشطر من أحمد. أنا بلاش أحمد. أحمد أنا أحمد الذات أو المشخصة اسم الإشارة ده الجزء الحقيقي. كويس واخد بالك؟ فده ما بينفيش الشطارة عن أحمد. لكن ده بيجعل إن أحمد وطاهر اشتركا في الشطارة. وطاهر زاد بقدر شوية زيادة فبقى أشطر بيه. فلان أجمل من فلان الاثنين مشتركين في الجمال واللي وصفناه بالأجمالية ده عنده قدر زائد. مش معنى إن فلان أجمل يبقى التاني وحش. تبارك الله أحسن الخالقين. قالوا لك الله طب ما ده يقتضي إن في خالقين تانيين ولهم خلق كمان حسن بدلالة أفعل التفضيل. ده حسن وده حسن وربنا احسن. قال لك لا هنا افعل التفضيل ليست على بابه على بابه واخد بابها اللي هو ايه اللي هو المشاركه مشاركة. مفيش مشاركه يعني لان مفيش حد خالق. الخالق هو الله إيه او يجيب فيقول لك ايه انت بعتها لي دي صح مش انت بعتها لي دي يا مولانا بعتها لي صح اتفقنا وما بعتهاش او يقول لك هنا المقصود مطلق الايجاد. طيب المشاركه دي وكون وصفنا خلق ربنا بانه احسن لانه اوجد من عدم مثلا يعني. طيب المشاركه لو خليتها على بابها لو صممت تخليها على بابها يعني. لا مش مصمم. طيب المشاركه دي يا سيدنا قد يكون يا مولانا في الايه احسن الخالقين دي المشاركه فعلا. ما انا قلت لما انت رحت شوف الرنه انا قلت الحته دي قلت لو انت مصمم انك تخليها للمشاركه ممكن نخليها للمشاركه ونجعل وصف خلق الله بالاحسنيه من جهه ان الخالقين مطلق الموجدين والاحسنيه ان ربنا سبحانه وتعالى مثلا اوجد من عدم ومفيش حد غيره اوجد من عدم يعني الخلق بمعنى التشكيل ان الجار بيسمى خالق. نعم هو ربنا شو لغه يعني سيدنا عيسى في القران واستخلق نعم. طيب المشاركة دي تخلينا أقول إن الفعل ده لما يقول لك أخير أحسن خير صلاة الرجل في بيته في مسجده خير تفضل أو تفضل لا خير خير دي أصلها أخير أفعل تفضيل فمعنى كده إن صلاته لوحده فيها خير وصلاته في جماعة فيها خير ده بيدل على الندب. فإذا الشرع لما وصفه بالخيرية كده وسكت معناه أنه مش حرام. إذ لو كان حراما ما جاز له أن يصفه بالخيرية ويسكت لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم شفت القواعد كلها ده بيدل على القواعد كلها مترابطة مترابطة جميل. بس هي في العلة للثواني والعلة للثوالي يعني إيه بقى يعني العلة الأولى أنا بقولك لأن أفعل التفضيل تقتضي المشاركة. فلما نخش عمق اعمق شويه نقوم نقول لك اصل هو تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. فنخش عمق اعمق شويه طب ليه لا يجوز واخد بالك كل عمق عله في اللي بعد في اللي قبله واخد بالك يا مولانا ماشي يا لغايه ما تصل لامر ضروري او امر امر ضروري او امر ضروري او بدهي او امر متعلق بانه عدمه يلزم منه جمع بين النقيضين مثلا بدا يا شيخ ضروري بدا يقيني ماشي بس كده الدرس ده فتح حاجه والله في حاجات ما قلتهاش قبل كده الحمد لله والله خططت على ده الحمد لله رزقنا واسع والله يا سيدي انا كده في الحاشيه مش عايزك في الحاشيه احكي لك ان شاء الله انا ما صلينا المغرب مش متوضي هو اتوضى فورا اجيب لك الجراب خمسة جنيه انت قفلت التسجيل؟